بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أرحب بمعاشر الإخوة والأخوات من الطلاب والطالبات، فأهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. يتجدد اللقاء بنا في المحاضرة الثالثة من محاضرات مادة التوحيد في المستوى الثامن بكلية الشريعة. ولا زلت أؤكد على الإخوة الطلاب والأخوات الطالبات أنه لا بد أن يكون متن الكتاب العقيدة التدمرية أو القاعدة التدمرية بين أيديهم، لأن مفردات المنهج مرتبطة بهذا الكتاب، ونحن نشرح هذا الكتاب ونوضح ألفاظ المؤلف، فينبغي أن يكون الكتاب بين يدي الطالب والقلم معه ويدون ويكتب الإيضاحات البسيطة التي نشير إليها. تقدم الكلام في اللقاء السابق حول الفرق بين الشرع والقدر والتوحيد والصفات اللذان هما موضوع هذه الرسالة. ذكر الشيخ رحمه الله فرقين بينهما، أو ذكر، نعم ذكرنا فرقين وبقي فرق واحد. ذكرنا الفرق من ناحية نوع الكلام، ومن جهة ما تضمنه كل أصل من هذين الأصلين. الفرق الثالث من ناحية، عفوا، الفرق الثاني من ناحية الواجب فيهما، الفرق الثالث من ناحية ما يتضمنه هذان الأصلان. يقول الشيخ: وهذا يتضمن التوحيد، يتضمن التوحيد في عبادته وحده لا شريك له، وهو التوحيد في القصد والإرادة والعمل والأول. وهذا الإشارة إلى ماذا؟ انتبه، قلت لكم لا بد من تحليل أسماء الإشارة عند الشيخ والضمائر. وهذا المقصود به الشرع والقدر، أقرب مذكور. وهذا أي أصل الشرع والقدر، يقول يتضمن التوحيد في عبادته وحده لا شريك له، وهو التوحيد في القصد والإرادة والعمل والأول الذي هو التوحيد والصفات. يتضمن التوحيد في العلم والقول، كما دلت على ذلك سورة قل هو الله أحد، ودلت على الأخرى سورة قل يا أيها الكافرون، وهما سورة الإخلاص، وبهما كان يقرأ صلى الله عليه وسلم بعد الفاتحة في ركعتي الفجر وركعتي الطواف وغير ذلك. الشيخ أولا ذكر هنا أقسام التوحيد. أهل العلم قسموا التوحيد إما قسمة ثلاثية أو قسمة ثنائية، ولا مشاحة في الاصطلاح، لأن القسمة الثلاثية داخلة في القسمة الثنائية. الشيخ ذكر هنا أو أشار إلى القسمة الثنائية: توحيد الإثبات والمعرفة، يعني أن تثبت وتعرف، هذا المطلوب منك، وهذا يتضمن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. توحيد الإثبات والمعرفة متضمن لتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، يعني المطلوب منك أن تعتقد أن الله خالق كل شيء، وأن الله وحده هو الرازق، وأنه وحده هو النافع الضار المحيي المميت. وأيضا المطلوب منك أن تثبت وتعرف أن الله متصف بصفات الكمال، منزه عن صفات النقص والعيب. هذا ما يسمى بتوحيد الإثبات والمعرفة. والكلام في التوحيد والصفات داخل في هذا النوع من التوحيد، توحيد الإثبات والمعرفة، بخلاف توحيد القصد والطلب الذي هو توحيد الألوهية. توحيد القصد والطلب هو المتضمن لإيش؟ للكلام في الشرع والقدر. فالكلام في الشرع والقدر داخل في توحيد القصد والطلب. إذن هذان الأصلان تضمنا جميع أنواع التوحيد، فإذا حققهما الإنسان حقق التوحيد كاملا. يقول: وهذا يتضمن التوحيد في عبادته وحده لا شريك له. ولهذا توحيد الألوهية يطلق عليه التوحيد الألوهية، توحيد القصد والطلب، توحيد العبادة كما أشار المؤلف هنا، نعم، التوحيد الطلبي. يقول: وهو التوحيد في القصد والإرادة والعمل، بمعنى أن الإنسان يقصد ويريد بعمله وجه الله عز وجل، أن يسعى في تحقيق إرادته وتحقيق عمله وتحقيق قصده لله عز وجل، فيحقق توحيد العبادة ويحقق توحيد القصد والطلب. والأول الذي هو الكلام على الصفات يتضمن التوحيد في العلم والقول، وهو توحيد الإثبات والمعرفة، أن تعلم وتقول، ما في عمل، يكفي أن تعلم أن الله وحده هو الرازق، أن تعلم أن الله متصف بالسمع والبصر، أن الله متصف بكمال الحياة، كما دل على ذلك سورة قل هو الله أحد. سورة الإخلاص تدل على أي أنواع التوحيد؟ توحيد الإثبات والمعرفة، لأن فيها وصف الله عز وجل، إثبات مفصل ونفي مفصل ونفي مجمل، كما دل على ذلك قل هو الله أحد. فسورة الإخلاص، سورة قل هو الله أحد، تدل على إثبات، عفوا، على توحيد الإثبات والمعرفة. يقول: ودلت على الآخر اللي هو توحيد القصد والطلب، توحيد العبادة، توحيد الألوهية، الكلام في الشرع والقدر، سورة قل يا أيها الكافرون. يقول: وهما سورة الإخلاص، قل يا أيها الكافرون، قل هو الله أحد، يسميان سورة الإخلاص، لأنهما يخلصان صاحبهما من النار. فإذا حقق مضمون ومعنى هذين السورتين فقد حقق التوحيد كاملا. وهذا هو السر في كون النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ عليهما، على قراءتهما في ثلاثة مواضع: في ركعتي الفجر، ركعتي الصبح أشار إليهما الشيخ، وركعتي المغرب، وركعتي الطواف. يقول: وهما سورة الإخلاص، وبهما كان يقرأ صلى الله عليه وسلم بعد الفاتحة في ركعتي الفجر وركعتي الطواف وأيضا ركعتي المغرب، كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم وغيره. لماذا؟ التمس أهل العلم لطيفة وحكمة في ذلك، فقالوا: كان يحافظ عليهما في هذه المواضع الثلاثة يريد أن يبدأ ليله ويختم نهاره بالتوحيد، هذا بالنسبة لركعتي إيش؟ انتبه، لركعتي المغرب، ويبدأ نهاره ويختم ليله بالتوحيد، يعني يجدد التوحيد مع ربه سبحانه وتعالى. أعظم ما تقرب به إلى الله عز وجل من الأعمال تحقيق التوحيد، أن يحقق الإنسان التوحيد لله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما حافظ على هاتين السورتين في هذه المواضع الثلاثة أراد أن يجدد التوحيد في بداية الليل وفي نهايته، في بداية الليل وفي نهاية النهار، وفي نهاية الليل وفي بداية النهار. أما ركعتا الطواف فقال أهل العلم أن الطائف ربما اعتقد أن لهذه البنية التي هي الكعبة المبنية من الحجر والآجر أن لها شيء من الخصائص، من النفع، من الضر، نعم، ربما ينقدح في ذهنه هذا الأمر. ولهذا نلاحظ بعض الجهال يبدأ يتمسح بالكعبة ويتبرك بأطرافها وبأحجارها، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يجدد التوحيد في هذا الموضع، وأنه وإن طفت بهذا البيت المعظم، بهذا البيت المبارك، فإنني أقصد بهذا العمل وجهك الكريم، أخلص في عملي هذا لك وحدك لا شريك لك، لا علاقة لعملي بهذه البنية، لا، نعم استجابة لأمرك أطوف بهذا البيت، لكن أطوف به مخلصا في عملي هذا لك. فجدد التوحيد هنا في ركعتي الطواف. الشاهد أن الفرق الثالث بين هذين الأصلين من جهة ما يتضمنه هذان الأصلان من أنواع التوحيد، فالكلام في الصفات هو في توحيد الإثبات والمعرفة أو مضمن في توحيد الإثبات والمعرفة، والكلام في الشرع والقدر مضمن في توحيد القصد والطلب الذي هو توحيد الألوهية. انتهى المؤلف في مقدمته هذه الموجزة المختصرة المفيدة الكلام على موضوع الرسالة والفرق بين هذين الأصلين، انتقل بعد ذلك ليتكلم تفصيلا على هذين الأصلين، وبدأ بالكلام على الصفات. قال: فأما الأول وهو التوحيد في الصفات، يعني الأصل الأول التوحيد في الصفات، من الإيمان بالله وبكتبه ورسله، الإيمان بما وصف به نفسه سبحانه وتعالى في كتابه نفيا وإثباتا. ولهذا قال الله سبحانه: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. وهو التوحيد في الصفات، فالأصل في هذا، أي الأصل في هذا التوحيد، الأصل في هذا الباب أي في هذا التوحيد، أن يوصف الله تعالى بما وصف به نفسه وبما وصفته به رسله نفيا وإثباتا، فيثبت لله ما أثبته لنفسه وينفى عنه ما نفاه عن نفسه. هذا بإيجاز وباختصار القول الحق والتوحيد الخالص فيما يتعلق بصفات الله عز وجل. توحيد في الصفات ما هو؟ بعبارة مختصرة يقول الشيخ: أن يوصف الله تعالى بما وصف به نفسه وبما وصفته به رسله نفيا وإثباتا، أن تثبت لله ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، أن تنفي عن الله ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. بس إذا حققت هذا الأمر حققت توحيد الصفات، حققت جزءا من توحيد الإثبات والمعرفة، لأن توحيد الإثبات والمعرفة يتضمن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. فأن تثبت لله ما أثبته لنفسه مثل السمع البصر وهو السميع البصير، أو أثبته له رسوله مثل اليد، اليد ثبتت في القرآن، لكن مثل القدم كما سيأتي كما في صحيح مسلم: يضع ربنا قدمه في النار. واضح؟ كذلك النزول صفة لله عز وجل كما في الصحيحين: ينزل ربنا تبارك وتعالى، فنثبت لله النزول كما أثبت ذلك له رسوله صلى الله عليه وسلم، وينفى عنه ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، مثل: نفى الله عن نفسه السنة فننفي عن الله السنة، نفى الله عن نفسه النوم فننفي عن الله النوم، أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم كقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن ربكم ليس بأعور، فننفي عن الله هذه الصفة، صفة النقص. يقول: وقد علم أن طريقة سلف الأمة وأئمتها إثبات ما أثبته من الصفات من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل، وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه مع ما أثبته من الصفات من غير إلحاد لا في أسمائه ولا في آياته، فإن الله ذم الذين يلحدون في أسمائه وآياته إلى آخره. الشيخ الآن في كلامه هذا بدأ يفصل لنا القاعدة العامة في توحيد الأسماء والصفات، ذكر باختصار توحيد الأسماء والصفات إثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله ونفي ما نفاه الله عن نفسه ونفاه عنه رسوله. أراد أن يفصل في هذا، يوضح هذا الأمر، يبين هذا الأمر، لأنه ممكن يأتي إنسان يقول أنا أثبت لله ما أثبته لنفسه وأنفي عن الله ما أنفي عن نفسه، لكن عند التفصيل وعند التحقيق يتبين الرجل معطل ملحد في أسماء الله وصفاته. فالشيخ بيّن وفصل قال: وقد علم أن طريقة سلف الأمة، بالطبع السلف هم في اللغة كل من سبقك وكل من تقدمك من الآباء والأجداد، سلف الرجل آباؤه وأجداده. أما إذا أطلق السلف في الاصطلاح قيل هذه عقيدة السلف، هذا قول السلف، هذا مذهب السلف، فما المقصود بالسلف؟ المقصود بالسلف هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن اتبعهم من التابعين وتابعيهم، جملة من عاش في القرون المفضلة، هؤلاء هم سلف الأمة، لأنه بعد هذه القرون المفضلة افترقت الأمة، كثر الاختلاف، كثرت البدع، تباينت الآراء، ولهذا ما عليه جمهور أولئك في المعتقد، في المنهج، في العبادة هو الحق الذي يجب اتباعه، وهم سلف الأمة. من أتى بعدهم وسلك مسلكهم فهو متبع للسلف، ومن خالفهم فهو من الخلف المذمومين. يقول: وقد علم أن طريقة السلف إثبات ما أثبته من الصفات، طريقة منهج السلف أنهم يثبتون ما أثبته الله من هذه الصفات من غير تكييف ولا تمثيل. ما هو التكييف؟ التكييف مأخوذ من الكيفية، وهي هيئة الشيء التي هو عليها، فالتكييف تحديد كنه الصفة، والسؤال عنها غالبا يكون بكيف، كيف استوى، كيف سمعه، كيف بصره. فأهل السنة سلف الأمة يثبتون الصفات لكن لا يكيفونها. هل لها كيف؟ نعم لها كيف، لكن لا نعلمه. لماذا؟ سيأتي، لأنه لم يدل على هذه الكيفية لا الشرع ولا العقل، فنمسك السلف أمسكوا عن الكيفية، كنه الصفة الله أعلم، هذه هي الكيفية التي نفاها السلف، ما أحد يعلم كيفية صفات الله عز وجل. طيب، من غير تكييف ولا تمثيل، التمثيل مأخوذ من المثل، والمثل هو النظير، وهو الحكم على الشيء بأنه مثل الشيء الآخر، تقول هذا مثل هذا، ذاك مثل ذاك، هذا الرجل مثل هذا المخلوق، هذا هو التمثيل. طيب، ما هو التمثيل المنفي عن الله عز وجل؟ الله عز وجل قال ليس كمثله شيء، هو أن يوصف الله بشيء من خصائص المخلوق أو يوصف المخلوق بشيء من خصائص الله، هذا بعبارة مختصرة، أن لا تصف الله عز وجل بحياة كحياة المخلوق، تصف الله عز وجل بشيء من خصائص المخلوق، ولا تصف المخلوق بشيء من خصائص الخالق، تصف حياة المخلوق أنها مثل حياة الخالق، لا. إذن من غير تكييف ولا تمثيل تثبت لله السمع لكن لائق به سبحانه وتعالى، ليس كسمع المخلوق، تثبت لله يد لكن ليس كيد المخلوق، تثبت لله عز وجل الاستواء لكن ليس كاستواء المخلوق، فتنفي عن الله خصائص المخلوق، كما أنك إذا أثبتت هذه الصفة للمخلوق ألا تجعلها كصفة الخالق. طيب، التكييف والتمثيل بالطبع بينهما تلازم، فكل من كيف صفة فقد شبه الله بخلقه، من قال والله استواء الله كاستواء المخلوق على الكرسي هذا في واقع الأمر كيف ومثل، وممثل المخلوق بالمخلوق هذا يستلزم التكييف، لما أقول استواء الخالق مثل استواء المخلوق في واقع الأمر أنا مثلت كيفية استواء الخالق، عفوا كيفت استواء الخالق. إذن بينهما تلازم، التكييف والتمثيل. يقول الشيخ: ومن غير تحريف ولا تعطيف. التحريف ينقسم إلى قسمين: تحريف في اللفظ وتحريف في المعنى. تحريف اللفظ أن تغير في حروف هذا اللفظ أو في حركات هذا اللفظ، فإذا تلوت قول الله عز وجل وكلم الله موسى تكليما، تلوتها بنصب لفظ الجلالة كما تلاها بعض الجهمية لينفوا عن الله صفة الكلام فقال وكلم الله موسى تكليما، فهذا تحريف في إيش؟ في اللفظ. ليش؟ لأنه غير الحركة ليتغير المعنى. وكلم الله موسى، جعل الله عز وجل هو المكلم وليس هو المتكلم، هذا يسمى تحريف لفظي. وهذا نادر، بل أندر من النادر ولله الحمد في القرآن. وكقول اليهود لما قال لهم الله عز وجل قولوا حطة قالوا حنطة، زادوا نقطة، هذا تحريف لفظي. هذا نادر، لماذا؟ لأن الله تكفل بحفظ القرآن، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. لا يمكن لإنسان، لا أقول يزيد حرف أو ينقص حرف، بل يزيد حركة أو ينقص حركة أو يغير حركة، يخفض منصوبا أو ينصب مرفوعا، هذا يسمى تحريف لفظي. النوع الثاني التحريف المعنوي، وهذا هو الغالب وهو الكثير عند أهل الضلال، خاصة ممن خاض في توحيد الأسماء والصفات بغير علم. يبقون اللفظ على لفظه، لا يغيرون في اللفظ. الرحمن على العرش استوى، يتلونها الرحمن على العرش استوى، لكن إذا قيل لهم ما معنى الاستواء قالوا معنى الاستواء الاستيلاء، هذا تحريف معنوي. أبقوا اللفظ كما هو لكنهم حرفوا المعنى. واضح؟ لما خلقت بيدي قالوا لما خلقت بقدرتي، وجاء ربك وجاء أمر ربك، وهكذا يغيرون في المعاني ويبقون اللفظ. طيب، الشيخ قال: من غير تكييف ولا تمثيل، ومن غير تحريف ولا تعطيل. لماذا أسأل هنا؟ لماذا قال من غير تحريف ولم يقل من غير تأويل ولا تعطيل؟ ليش؟ انتبه، الشيخ ما اختار هذه اللفظة عبثا، ما استبدل لفظة التأويل بلفظ التحريف كذا من غير سبب، لا، لم يذكر التأويل هنا، لم يقل من غير تأويل ولا تعطيل، وإن كان الموجود عند أهل البدع يسمون التأويل، الشيخ قال من غير تحريف. ليش؟ لأن التأويل منه ما هو حق ومنه ما هو باطل، فخشي أن يقول من غير تحريف أن يتضمن هذا أيضا التأويل الحق، من معاني التأويل التفسير كما سيأتي في القاعدة الخامسة، من معاني التأويل الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، وهذا كلام حق، لكن التحريف كله باطل، تحريف الكلام عن موضعه كله باطل. ولهذا ذمه الله عز وجل، وصف به الكفار من أهل الكتاب، يحرفون الكلم عن مواضعه، ما قال يؤولون الكلم عن مواضعه، يحرفون، يصرفون الكلام عن معناه الحق. ولهذا الشيخ استبدل التأويل بالتحريف. من غير تحريف ولا تعطيل، التعطيل مأخوذ من الخلو والفراغ، وبئر معطلة أي ليس عليها رشاء ولا دلاء، جيد معطل ليس عليه شيء من الذهب والحلي. أما في الإصطلاح فتعطيل الرب عما يستحقه سبحانه وتعالى من صفات الكمال، أو تعطيل شيء منها، أو تعطيل آياته ولهذا سيأتي أن التحريف يكون في الآيات الكونية وفي الآيات اللفظية. أرى الوقت شارف على الانتهاء، إلى هذا الحد أستودعكم الله، وأرجع بقية الكلام على إلى اللقاء القادم بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.